قال قد أوتيت سؤالك معكما أسمع ولقد أريناه

فأولئك موسى إلى قومه غضبان حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب فأخلفتم موعدي

أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن فستعلمون من أصدق